دعاء الكروان. حدق في الأعماق الآن، وأدر عينك في الوجدان. ماذا تبصر في ساحته؟ ماذا تقرأ في صفحته؟ بين الحكمة والإيمان، أرسل عينك في الأكوان، فتش عن نور البرهان، لا تسلم للوهم العابر، واصبر في مسعاك وثابر، وابحث عن سر الإنسان. سبحان الله، الوجود كتاب ملأ صفحاته بالصور والعبر، لكننا نحتاج لكي نستطيع قراءة هذا الكتاب أن يخرج من داخل عقولنا وقلوبنا نور، هو نور الهدى والرضا والإيمان والبرهان، ليمنحنا البصيرة التي نقرأ بها كتاب الكون ونفهم بها أسرار الوجود. نحيا حياتنا نعم، لكننا ينبغي أيضا أن نتأمل الحياة، لا ينبغي أن ينسينا تأملنا الحياة أن نحيا حياتنا، ولا ينبغي أن ينسينا عيشنا الحياة أن نتأملها. حدق في الأعماق الآن، وأدر عينك في الوجدان. ماذا تبصر في ساحته؟ ماذا تقرأ في صفحته بين الحكمة والإيمان؟ أرسل عينك في الأكوان، فتش عن نور البرهان، لا تسلم للوهم العابر، واصبر في مسعاك وثابر، وابحث عن سر الإنسان. قلب عقلك في الأزمان، وانظر في حكمة ما كان. أنصت للأيام طويلة، واقرأ أحداثا وفصولا، وافهم ما رأت العينان. قلب عقلك في الأزمان، حدق في الأعماق الآن. لا إله إلا الله. اللهم امنحنا نور الهدى والرضا والإيمان والبرهان لتضيء به بصائرنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.